وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة والكواكب والجن والتماثيل المصورة لها المصورة لهؤلاء، أو يعبدون قبورهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هم شفعاؤنا عند الله. فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه، لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة. ثم ذكر رحمه الله الآيات، ثم قال: وعبادة الله وحده هي أصل الدين، وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب. قال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: حسبك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهات التي يذكرها أعداء الله، لكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أي تأمل ما نقلناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنه يكفر المشرك إذا وقع في الشرك الظاهر، والمراد بالشبهة التي أوردها أعداء الله على الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذه الشبهة أنهم استدلوا بعض النصوص المشتبهة لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وزعموا أن شيخ الإسلام لا يكفر المعين مطلقا، لا يكفر المعين مطلقا. وقد ذكرنا أن الشيخ محمد حرر مذهب شيخ الإسلام في مسألة تكفير المعين، في مسألة تكفير المعين في الدرس الماضي. قال الشيخ: على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه ولو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة المسلم إذا أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بيّنه الله ورسوله وبيّنه علماء الأمة، أننا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة، إنما يلجأ من شاق فيها إلى حجة فرعون قال: فما بال القرون الأولى، أو حجة قريش ما سمعنا به في الملة الآخرة، وما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. هنا التجرد للحق من أهل العلم وعدم الاتباع المطلق في مسائل العقائد، عدم الاتباع المطلق، وأنه يقال لمن غلط أنه غلط وإن كان من أكابر العلماء، فلا عصمة لعالم من العلماء ما دام الدليل على خلاف ما قرر أو اعتقد. لكن هذا لا يحسنه كل أحد، لا يحسنه إلا العلماء الراسخون، فلا يأتي صغار طلاب العلم ممن لم يفقهوا أصول المسائل ولا طرائق الاستدلال فيتهجمون على العلماء بدعوى أنهم لا يقلدونهم ويخطئونهم، فإن تخطئة العالم الراسخ في العلم لا تكون إلا من كان نظيرا له في الرتبة، أما أن يتسلط كما نرى الآن كثير من الأحداث وكثير من حدثاء الأسنان ممن لا باع لهم في العلم أن يتسلطوا على العلماء تبديعا وتفسيقا وتخطئة، فإن هذا أمر خطير. احتجاجا بمثل هذه المقولات، ومما ينبغي أيضا عند رد الخطأ على العالم ممن يعتقد خطأه وقد أوتي طرائق الاستدلال وأوتي الفهم السديد، أن يلتمس لهذا العالم عذرا، يلتمس له العذر وأن لا يشنع عليه، فما من عالم من العلماء إلا له خطأ ولا معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو فتحنا باب تبديع العلماء كما يفعل ذلك بعض الغلاة الآن لما بقي لأهل السنة عالم، لكن كم منهج العلماء الراسخين، اقرأوا في ذلك تراجم العلماء تتعلمون منها الأدب قبل الترجمة، وخاصة للذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء حينما يذكر خطأ العالم فيقول وهذا مغمور في بحر حسناته، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. نعم لا نتابع العالم على خطئه، لكن لا نشن عليه ولا نبدعه ونلتمس له العذر. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع من مجموع الفتاوى أن الله جل وعلا غفر لهذه الأمة الخطأ كائنا من كان، كائنا ما كان. فالتعامل مع أخطاء العلماء هو التعامل معها بإنصاف وعدل، ونحن نرى الآن أحداث على الشبكة أو حدثاء على الشبكة مما لا يحسنون، ممن لا يحسنون تلاوة القرآن ولا ضبط الحديث ولا تلقوا العلم عن العلماء الأثبات، وعمرهم في الطلب لا يتجاوز السنوات التي على الكف الواحدة، تسلطوا على العلماء تبديعا وتفسيقا بل وتكفيرا. وقد يكون في كثير من الأحايين فهمهم خاطئ وتجزئة لفهم لأقوال العلماء، ما أهل السنة والجماعة فيرحم بعضهم بعضا ويعذر بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا. ولو استرسلنا في هذه المسألة ما بقي عالم. ابن خزيمة أخطأ في حديث الصورة، وابن تيمية له أقوال مشتبهة في فناء النار، ولو سردنا الأقوال التي عندها لما بقي لنا عالم نتلقى منه. ابن القيم رحمه الله في المدارج أخذت عليه بعض العبارات التي تابع فيها الهروي، ابن كثير رحمه الله له أقوال مشتبهة، علماء أهل السنة، لو سلطنا الضوء على الأخطاء تبديعا وتفسيقا لما بقي لنا عالم. وهذا الذي يحدث، يأتي شاب له أتباع على الشبكة يناضح العلماء ويستخرج أخطاءهم، بل بلغ السفه بأحدهم أن قال إذا كان النووي قد شرح مسلم فأنا قد شرحت الموطأ، وقد كان قبل بضع سنين لا يفقه من دين الله شيئا. هذه نزعة خطيرة يا أيها الشباب، يا طلاب العلم، نزعة خطيرة. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة ماتعة أوضح فيها المنهج في التعامل مع أخطاء العلماء، أسماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام. الصحابة رضوان الله عليهم لهم ترجيحات ولهم أقوال، بعضها في العقيدة مخالفة، وبعضها في مسائل فقهية ظاهرة. هل نقدح في هؤلاء؟ بل نقول أنهم مجتهدون أخطأوا، يحمد لهم اجتهادهم إذ كان هذا الاجتهاد عن حسن نية وقصد، ولا نقول بمتابعتهم، لا نقول بمتابعتهم. وقد سرت هذه البدعة النكراء كما ذكر الشيخ بكر أبو زيد، بدعة التصيد لأهل العلم من الأحداث، حتى بالغ هؤلاء الأحداث فوصفوا شيخهم المبدع للعلماء المجتزئ لكلامهم، وصفوه بالمجدد. تالله ما جدد إلا علم التبديع والتفسيق والطعن في أئمة الإسلام. قال الشيخ: على أن الذي نعتقده وندين الله به ونرجو أن يثبتنا عليه أنه لو غلط هو أو أجل منه في هذه المسألة، وهي مسألة تكفير المسلم إذا ارتد بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل أهل الشرك على أهل التوحيد يعني يواليهم، أو المسلم الذي يزعم أن أهل الشرك على حق، أو المسلم الذي لا يكفر من وقع في الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله وبينه رسوله وبينه علماء الأمة. وهنا قيد أن الكفر الصريح الظاهر كما ذكرنا أن الحكم بالتكفير أو الحكم بالكفر حكم سمعي لا مدخل للعقل فيه، حكم سمعي لا مدخل للعقل فيه. كفر الصريح واحد، يكون كفرا صريحا، وهذا ضابط لحديث عبادة بن الصامت: إلا أن تروا كفرا صريحا لكم من الله فيه برهان، في رواية بواح. فأهل السنة لا يكفرون باللوازم، وأهل السنة لا يكفرون بالألفاظ المجملة، وأهل السنة لا يكفرون بالألفاظ التي تحمل معنى التورية، وأهل السنة لا يكفرون بالمآلات، بل الكفر الصريح وتقييده بالظاهر لإخراج الكفر الخفي. وقوله: بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة، دليل على مصدر ثبوت الكفر، أن يكون الفعل المكفر قد ثبت ثبوتا قطعيا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع أهل العلم على كونه كفر. أنا نؤمن بما جاءنا عن الله وعن رسوله من تكفيره ولو غلط من غلط، كما ورد عن بعض أهل العلم أنه قال: شيخ الإسلام حبيب إلينا، ولكن الحق أحب إلينا منه. فكيف والحمد لله ونحن لا نعلم عن واحد من العلماء خلافا في هذه المسألة. مسألة إيش؟ مسألة تكفير المسلم الذي أشرك بالله بعد بلوغ الحجة، أو المسلم الذي يفضل المشركين على الموحدين، أو المسلم الذي يزعم أن أهل الشرك على حق، أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر. إنما يلجأ إلى هذا المشاقة من يستدل بالحجة الفرعونية أو الحجة القرشية، وقد سبق شرحهما وهذا يجرنا إلى أن نتكلم بشيء من الإيجاز والتفصيل له مضانه، كما تكلمنا في المرة الماضية عن رد الشيخ محمد أو إيضاح الشيخ محمد رحمه الله لمنهج ابن تيمية. نوضح أيضا منهج الشيخ محمد نفسه في مسألة التكفير المعين. قد سبق أن تكلمنا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لا يكفر بالعموم، يقول بكفر أهل الأرض، شرحناه في درس ماضي، وأن هذا من افتراء الأعداء عليه. ظهر رجل على الشبكة الآن أحذركم منه، اسمه محمد أبو العلا، ولا تربطن به صلة نسب ولا قرابة، يشنع على العلماء ويخلط الحق بالباطل. زعم أن محمد بن عبد الوهاب يكفر أهل الأرض، وهذه فرية سمجة مسبوق إليها من أعداء الدعوة. قد شرحنا في درس سابق أن الشيخ محمد رحمه الله ما يفعل ذلك، ورددنا على الشبهة القائلة أنه أدخل في المكفرات ما ليس منها، وبقي أن نقرر مذهب الشيخ في مسألة التكفير المعين. ذلك أن الناس في فهمهم لمذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما ذكرنا على طرفين ووسط. طرف فهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لا يكفر أهل الشرك ويعذرهم عذرا مطلقا، وطرف فهم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقرر ويشترط بلوغ الحجة لتكفير المعين. وذكرنا معنى الحجة، حجة هي البيان، وذكرنا معنى البلوغ المعتبر، وفرقنا بين بلوغ الحجة وفهم الحجة، وأن الفهم المعتبر المشروط وفهم الدليل والخطاب، لكنه يقرر أيضا أن الحجة إنما تقوم بالدليل من الكتاب والسنة. قال الشيخ محمد رحمه الله رادا على بعض من ينسب إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يكفر المعين، قال ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني وافقهم في الأصل وهو بلوغ الحجة، لكن هل يشترط الفهم؟ الفهم الذي إذا تحقق حصلت المعاندة؟ لا، إن الكفر على أقسام، منه كفر المعاندة وكفر الجهل. وقال أيضا وقيام الحجة نوع، هذا النص السابق من مجموع مؤلفات الشيخ الجزء السابع 159-170-160. وقال أيضا في الدر الإستنية وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. من بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليهم، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال الشيخ وقيام الحجة نوع وبلوغها نوع، وقد قامت عليهم الحجة وفهمهم إياها نوع آخر، فكفرهم الله ببلوغها إياهم. هذا النص واضح يقول إن أصول الدين كالتوحيد وضابطها أنها واضحة في كتاب الله، محكمة في كتاب الله، حجة الله على العباد الكافية لمعذرتهم وإعذارهم هي القرآن، فمن بلغ القرآن فقد بلغته الحجة. وقال الشيخ محمد رحمه الله ردا على بعض علماء زمانه الذين أوردوا بعض العبارات المشتبهة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال وأما عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية التي لبسوا بها عليك وهي إني من أعظم الناس ناهيا فهي أغلظ من هذا كله، ولو نقول بها لكفرنا كثيرا من المشاهير بأعيانهم، فإنه صرح أن المعين لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله وكلام رسوله مثل أبي بكر، بل إذا بلغه كلام الله وكلام رسوله وخلى عما يعذر به فهو كافر، كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن. نصوص كثيرة في هذا المعنى اقتصرت على هذه النصوص الواضحة، وإلا فراجعوا الدرر السنية وفتاوى الأئمة النجدية وكتاب عارض الجهل وغيرها. أيضا من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه يوافق أهل العلم في التفريق بين مسائل سماها الشيخ مسائل ظاهرة، الحجة فيها الدليل من الكتاب والسنة، ومسائل سماها مسائل خفية. مسائل خفية شرحنا هذا المرة الماضية وذكرنا ضوابط هذه المسائل، ذكرنا ضوابط هذه المسائل. قال الشيخ محمد رحمه الله في رسالتنا هذه معلقا على كلام شيخ الإسلام تيمية قال وهذا صفة كلامي في المسألة، في كل موضع وقفنا عليه من كلامه يصل ذلك بمنهج الإشكال. وصرح رضي الله عنه يعني ابن تيمية أن كلامه في غير المسائل الظاهرة، صرح. وقال أيضا في الدرر السنية فانظر كلامه يعني ابن تيمية في التفرقة بين المقالات الخفية وبين ما نحن فيه من كفر المعين، وتأمل تكفيره رؤوسهم فلانا وفلانا بأعيانهم وردتهم ردة صريحة، وتأمل تصريحه بحكاية الإجماع على ردة الفخر الرازي عن الإسلام مع كونه عند علمائكم من الأئمة الأربعة. هذا في الدرر السنية المجلد العاشر وله نص بديع يلجأ بعض الناس عمدا إلى بتره. يقول فيه إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر فإنه لا يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. قال وهذا في المسائل الخفية التي يخفى دليله على بعض الناس، أما ما يقع منهم في المسائل الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف بكفر قائله. هذا النص في الدورة السنية المجلد الثامن صاد 248. ما موقف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا وقع المعين في الشرك جهلا؟ هذه مسألة مهمة. يقرر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن من وقع في الشرك جهلا مع بلوغ القرآن بلوغ الأدلة فإنه يكفر، ونصوصه واضحة، وإن كان بعض الناس أتى بنصوص مشتبهة، لكن الأصل عند تقرير مذهب عالم من العلماء أن تستقرئ نصوصه. قال في كشف الشبهات: فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل، أفادك هذا فائدتين: الأولى الفرح بفضل الله تعالى، نفرح بفضل الله أنعى التوحيد، نفرح بفضل الله أنعى الحق، نفرح بفضل الله أنعى السنة، نفرح بفضل الله أنعى على منهج السلف، نفرح بفضل الله أنعى وسط بين المرجئة والخوارج في باب الأسماء والأحكام، وهذا اجتباء واصطفاء يستوجب الشكر. قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال: وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها هو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقرب إلى الله كما ظن المشركون. كلمة واحدة يقول هو لجاهل فلا يعذر بالجهل، يقول الكلمة يظن أنها تقربه إلى الله فلا يعذر. فهؤلاء أهل الشرك الآن الذين ينطقون بالاستغاثات يظنون أن هذه الكلمات تقربه إلى الله. وهذا النص من فتاوى الشيخ محمد الوهاب رحمه الله الجزء السابع صاد 156، وموجود أيضا بنصه في كشف الشبهات. قال الشيخ محمد رحمه الله: واجتهدوا في معرفة دين الإسلام ومعرفة ما أرسل الله به رسوله والبحث عما قاله العلماء. اجتهدوا بقوله تعالى، في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: واجتهدوا في تعلم ما علمه الله لرسوله وما علمه الرسول أمته من التوحيد. اجتهد في ذلك. قال: ومن أعرض عن هذا فضبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين لم يعذره الله بالجهالة. الذي يعرض عن دين الله جل وعلا المجتهد يصل، والمعرض غير معذور. ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم من أنواع الكفر كفر الإعراض، وذكر الشيخ محمد الناقد العاشر الإعراض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، بقوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون، وقوله تعالى: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. قال: ومن أعرض عن هذا يعني عن التوحيد فطبع الله على قلبه وآثر الدنيا على الدين. هذا معرض، لا يفقه دينه، لا يتعلم دينه، لا يسعى لتعلم دينه، لا يسأل أهل الذكر. قال لم يعذره الله بالجهالة. طبعا النص من مجموع الفتاوى والرسائل والأجوبة 136. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مخاطبا أحد طلابه في رسالة كاملة له، قال وعرفت أن هذا هو التوحيد، توحيد شأن عظيم الذي هو أفرض من الصلاة والصوم. توحيد أفرض لأن فرضه قبل فرض الصلاة والصوم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو الناس إلى التوحيد، ما فرض عليه الصلاة إلا في ليلة الإسراء والمعراج، وما فرض عليه الصوم إلا عندما هاجر. هذا معنى قول الشيخ وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي هو أفرض من الصلاة والصوم، ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة، ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا. جاهل التوحيد، المناقض للتوحيد، الواقع في الشرك، لا يغفر له، عمله حابط. وإذا كان الله جل وعلا بعدما ذكر الأنبياء 17 نبيا ومنهم أول العزم، قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذا كان الله جل وعلا قد خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعضهم يخترع موانع جديدة، قل هذا عابد، هذا زاهد. شيخ يقول لا يغفر لمن جهل التوحيد ولو كان عابدا. قال عرفت عظم نعمة الله عليك. أعظم نعمة نعمة التوحيد، وخصوصا إذا تحققت أن الذي يواجه الله يقابل الله ولم يعرف التوحيد، أو عرفه ولم يعمل به. هذا الذي يقابل الله جاهل بالتوحيد، أو عرفه ولم يعمل به كان منافقا، أنه خالد في النار ولو كان من أعبد الناس. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نص مجموع الفتاوى والرسائل الأجوبة 84-85. أوضح هذا المعنى الشيخ مفتي الديار النجدية الشيخ أبا بضين نجدي، موضح موقف الشيخ محمد، فقال لقد ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعض نواقض الإسلام ونص على استواء حكم الجاد والهازل والخائف حال الوقوع فيها إلا المكره، ولم يستثني غيره مثل الجاهل والمتأول والمخطئ. مثل الجاهل والمتأول والمخطئ. لما أثيرت هذه المسألة وزعم بعض الناس كما ذكر الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن أنه التقى قوم يزعمون أنهم على منهج الشيخ، يقول أن الشيخ يطلق القول بتكفير الفعل من دون فاعله وأن هذا مذهب الشيخ، وأن التيمي يرد عليه في رسالة. لما أثيرت هذه القضايا أو هذه القضية، علماء الدعوة ردوا على ذلك، ردوا و بينوا منهج الشيخ، وهم أعلم الناس بمنهجه، أعلم الناس منهج الشيخ محمد بن الوهاب وتلامذته وأبنائه وأحفاده، الذين إما أن يكون قد تلقوا العلم عنه مباشرة أو تلقوا عمن تلقى بخلاف عمن تلقى منه، بخلاف بعض المخبطين المتأخرين وأذكر طرفا في بيان منهج الشيخ من طلابه أو أحفاده أو أبنائه. الشيخ عبد الرحمن بن حسن هو حبيب الشيخ وطلابه وصاحب الكتب المحررة، منها كتاب قرة عيون الموحدين وقد شرحناه وعلقنا عليه في أكثر من 20 مجلس، واختصر تيسير العز الحميد، وسموه فتح المجيد، قال موضحا منهج الشيخ، والمقصود بيان ما كان عليه شيخ الإسلام وإخوانه أهل السنة والجماعة من إنكار الشرك الأكبر الواقع في زمانهم، وذكر الأدلة من الكتاب والسنة على كفر من فعل هذا الشرك أو اعتقده، فإنه بحمد الله يهدم ما بناه هذا الجاهل المفتري على شفا جرف نهار. هذا النص من فتاوى الإمام النجدية المجلد 355. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن مبين أنه لا عذر بالخطأ أو الجهل أو التأويل في مسائل الشرك، ويقال يقول بعض الناس أن المخطئ يعذر، قال ويقال وكل كافر قد أخطأ، والمشركون يعني الأول لا بد لهم من تأويلات ويعتقدون أن شركهم للصالحين تعظيم لهم. شبهة المشركين الأول هي شبهة المشركين الأواخر، يعتقدون أن شركهم للصالحين تعظيم لهم ينفعهم ويدفع عنهم. قال فلا يعذرون بذلك الخطأ ولا بذلك التأويل. هذه رسالة كاملة للشيخ عبد الرحمن بن حسن، طبعت بعنوان مسألة التكفير المعين وبيان منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام تيمية في هذه المسألة. هذه رسالة كاملة، وهذه رسالة موجودة بنصها في الفتاوى النجدية مجلد 340-180 والدرج السنية مجلد 11-81. الشيخ أبو بطين النجدي ومفتي الديار النجدية ومتأخري قال والأمر الذي الشيخ أبو بطين النجدي أبا بطين النجدي قال والأمر الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجماع العلماء أنه كفر. هذا يوضح العبارات المتكررة، ثبوت الكفر يكون بالكتاب والسنة وإجماع العلماء ليس بالأهواء، مثل الشرك بعبادة غيره سبحانه وتعالى، فمن ارتكب شيئا من هذا النوع أو حسنه فهذا لا شك في كفره، ولا بأس لمن تحققت منه أشياء من ذلك أن تقول كفر فلان بهذا الفعل، كما يقال للزاني زان وللمرابي مراب. هذا نص الشيخ أبو بطين في مجموع الرسائل والمسائل المجلد 1-657، والنص هذا موجود في رسالة الانتصار، في رسالة الانتصار. الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن صاحب المؤلفات النافعة في الرد على داود بن جرجي وغيره قال إن كلام الشيخين ابن تيمية وابن القيم في كل موضع فيه البيان الشافي أن نفي التكفير بالمكفرات قولا وفعلا فيما يخفى دليله، ولا تقل حج على فاعله، وأن النفي يراد به نفي تكفير الفاعل وعقابه قبل قيام الحجة، وأن هذا النفي مخصوص بالمسائل. قال وهذان الشيخان يعني ابن تيمية يحكمان على أن ابن تيمية وابن القيم على أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك وبموجب ما اقترف كفرا أو شركا أو فسقا، إلا أن يقوم مانع شرعي يمنع من هذا الإطلاق. بعضهم هنا وقف، لكن الشيخ وضح هذا البتر، قال وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنما أو قبرا أو بشرا أو مدرا لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل. قيام الحجة بالرسل ذكرت أن الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن له رسالة مستقلة سميت برسالة التكفير المعين، ألفها ردا على من يدعي أن من الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله أنه ليكفر المعين وأنه يطلق الكفر على الفعل دون فاعله مطلقا. ذكرنا هذا، ذكرنا هذا. أختم بنص بديع لخاتمة علماء الدعوة النجدية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، يبين في هذا النص البديع منهج الشيخ محمد. قال رحمه الله إن مسألة تكفير معين من الناس، هو كأنه يتكلم عن أحوال طلاب العلم والمنتسبين لدعوة الشيخ، من الناس من يقول لا يكفر المعين أبدا. رأينا هؤلاء، رجل اسمه مراد شكري له كتاب اسمه إحكام التقريف مسألة التكفير على اللجنة الدائمة، ذكر 10 شروط تكفير معين، ثم قال يعني الأفضل والسلامة والورع بعد تحقق الشروط ما تكفره. هذا هو الإرجاء، ما في أحد كافر. قال الشيخ من الناس من يقول لا يكفر المعين أبدا، ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام تيمية غلطوا فيها في فهمها. إن الكتاب صدر لأحد إخوان طلاب العلم، حرر يقع في مجلد لا أذكر يعني عنوانه الآن، كان عندي في مكتبتي وقرأته كاملا، حرر فيها موقف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله صدر العام الماضي أو قبل الماضي. قال الشيخ محمد بن إبراهيم ويستدل هؤلاء بأشياء من كلام تيمية غلطوا في فهمها. سبحان الله. قال وأظنهم لا يكفرون إلا من نص القرآن على كفره كفرعون. قلت وأظنهم أظن أن بعضهم قد يتردد في تكفير من نص القرآن على كفره. ألم تسمعوا إلى ما قال، إلا من قال من هؤلاء الزنادقة إن الله جل وعلا يمكن أن يأتي يوم القيامة ويقول قد قلت تبت يدا أبي لهب ورجعت، يا أبو لهب ادخل الجنة، قد نص القرآن على كفر أبو لهب وخلوده في النار. وكذلك بعض الحلولية والاتحادية كابن عربي رغم نص القرآن على كفر فرعون ما يكفروه. قال الشيخ محمد والنصوص لا تجيء بتعيين كل أحد. قال الشيخ يدرس باب حكم المرتد ويطبق. نظري كده، هذه ضلالة عمياء وجهالة كبرى، بل يطبق بشروط. هذا كلام الشيخ. قال الشيخ ثم الذين توقفوا في تكفير المعين في الأشياء التي يخفى دليلها، توقفوا في الأشياء التي يخفى دليلها، مش مسألة ضائقة، فلا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالة، من حيث الثبوت تبين له أن هذه الحجة ثابتة، من حيث الدلالة توضح معنى الحجة. فإذا هذا في مسائل خفية، فإذا أوضحت له البيان الكافي كفر، سواء فهم أو قال ما فهمت، أو فهم أو أنكر، وضحت له اتغابه يكفر، ليس كفر الكفار كله عن عناد، كفر كفر عناد وكفر إعراض. قال أما ما علم بالضرورة أن الرسول جاء به وخالفه فهذا يكفر بمجرد ذلك، المعلوم من الدين بالضرورة ولا يحتاج إلى تعريف سواء في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام. ما علم التوحيد كما ذكر أعظم ما علم بالدين بالضرورة سواء في الأصول يعني في التوحيد، في الفروع كما ذكرنا أنه لا يعذر جحد الصلاة وجحد الصيام. قال القسم الثالث أشياء تكون غامضة، هذا لا يكفر الشخص فيها ولو بعد ما أقيمت عليه الأدلة. قالوا من أمثلة ذلك الرجل الذي أوصى أهله أن يحرقوه إذا مات. إيش مسألة الرجل؟ هذا مسألة تحتاج عن تفصيل، يعني مسألة الرجل يعني هذه عمدة عند العادلين أهل الشرك. لكن الشيخ محمد كان في يرى أن هذا الرجل أنكر صورة خفية من صور القدرة، ما أنكر أصل القدرة، أصل القدرة عنده، لكنه ظن أنه حينما يوصي أولاده يحرقوه ويدروه نصف البحر، هذه الصورة الله غير قادر عليها، سماها ابن الوزير أنكر المحال في ظنه من القدرة ولا صورة خفية. بعض الناس يقول لك هذا أنكر القدرة. قال وإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، ما ذلنا في نقل الشيخ محمد بن إبراهيم، ألف مؤلفا في مسألة التكفير المعين. ما هو المؤلف؟ من يجيبني ولو بكتابة؟ قال وإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ألف مؤلفا في مسألة التكفير المعين. ما هو المؤلف؟ من يعرف؟ ما رأيت مجيبا؟ أجيب أنا؟ قال سمى المسمى هو المشرح، هذا مفيد المستفيد في كفر في كفر تارك التوحيد، وبين ووضح أنه لا مناص من تكفير المعين بشروطه الشرعية. ما زلنا في كلام الشيخ. قال ثم عند ذكر التكفير تعلم أن الناس ثلاثة أقسام، طرفان ووسط. طرف يكفر بمجرد المعاصي، وأضيف يكفر باللوازم ويكفر بغير مكفر ويكفر بالمآلات ويكفر بالعموم ويكفر بما ظنه مكفر وليس كذلك. قال الشيخ هؤلاء هم الخوارج، قال هؤلاء هم الخوارج يخرجونه من الإيمان ويدخلونه في الكفران، والمعتزلة تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفر. المعتزلة قالوا وافقوا في الجملة في الثمرة في الخلود من النار، لكن قالوا في منزلة بين المنزلتين. قال والمعتزلة تخرجه من الإيمان ولا تدخله في الكفر، لكن يحكمون به النار. قال أما أهل الحق فلا يعتقدون ذلك في العصاة. قال ولا يخفى بطلان قول الخوارج المعتزلة كما يخفى بطلان قول من قال إن من قال لا إله إلا الله فمسلم وإن فعل من فعل، هذا قول باطل، وقد رأينا من يقول هذا القول. بقيت جزئية أو مسألة، أن بعض الناس بعد هذه النقولات احتج بنص مشتبه قد أجبت عليه في مقطع مستقل لعل الأخ ينشر المقطع على قناتي، وهو الجواب عمن استدل بنص الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قبة الكواز. هذا النص يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على قبة الكواز لجهله وعدم ولأنه لم يتيسر له من يعلمه، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أجبت في مقطع مستقل عن هذه الشبهة وقلت الأصل في أصول الاستدلال أننا إذا وجدنا أن ألخص الجواب يعني نصوصا محكمة لعالم من أهل العلم وواضحة في مسألة من المسائل ثم أتى نص فيه اشتباه، فإن أصول الاستدلال الصحيح والنظر الصحيح الأخذ بالنصوص الواضحة الصريحة، إذا لم يمكن إيضاح النص المشتبه إذا أمكن إيضاحه فهذا خير، أما أن نترك مجموع نصوص الشيخ ونجعل هذا النص هو الأصل هذا ليس منهج الاستدلال. منهج الاستدلال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في تعليقه على مصباح الظلام طبعا الأولى أنكر أن يكون هذا النص للشيخ محمد وذكر أن حرف عليه. قد سألت سماحة المفتي الحالي بنفسي قبل 20 عاما فقال هذا النص مدخول، وإن كنت لا أعتقد ذلك لأن علماء الدعوة أجابوا على هذا النص. قل الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بعد أن ذكر نص الشيخ قال فيا لله العجب كيف يترك قول الشيخ في جميع المواضع مع دليل الكتاب والسنة وأقوال شيخ الإسلام ابن القيم ويقبل هذا القول في موضع واحد مع الإجمال، في موضع واحد مع الإجمال. والشيخ قال إذا لم يتيسر له من يعلمه هذا قيد. وأيضا قال الشيخ إسحاق الجواب عن قوله عن الشيخ محمد الجاهل العابد لقبة الكواز لأنه لم يستثني جاهل ولا غيره في نصوصه، فإن الشيخ محمد توقف توقفه هذا يحمل على أنه لأمر من الأمور، كان يتوقف لأمر من الأمور. قد يكون هذا لمصلحة الدعوة. قال الشيخ فإنه قال في بعض الناس أما من أخلد إلى الأرض فلا أدري ما حاله، لا أدري ما حاله. وكما ذكرت لكم أني أجبت على هذه الشبهة جواب مفصلا في مقطع فاستمعوا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخ، بارك الله فيكم. في بعض الأسئلة شيخنا والله يعني إذا كانت في صلب الدرس مش هتأخرنا لأن الوقت عندنا في مكة الآن تعدى 12:00 12:00. نعم نعم أحسن الله. تفضل. نعم السائل يسأل شيخنا الأعاجم من غير العرب كيف تقوم عليهم الحجة بالقرآن؟ الأعاجم من غير العرب تقوم على الحجة بالقرآن بترجمته لهم ويضح معانيه، يعني نقول لهم إن الله جل وعلا نهى عن الشرك، قال الله جل وعلا إن الله يغفر أن يشرك به والشرك كذا وكذا. نعم نعم أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين كفر النوع وكفر العين؟ كفر النوع وكفر العين هذه في سلسلة ضابط التكفير التي يعني ألقيتها قبل فترة على بعض من الطلاب جواب عن هذه المسألة، معنى كفر النوع وكفر العين وقيود هذه القاعدة، ومتى يطلق الكفر على النوع ومتى يطلق على المعين. فراجع شيرها لي يا شيخ هذا موجودة يا أبا سعد، هذه محاضرة مستقلة موجودة في سلسلة باب التكفير على قناتكم وقناتي. نعم أبشر شيخا. السائل يسأل شيخنا هل عذر أورد نص لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هل ماذا؟ أورد نص لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول هل عذرهم عذر ابن تيمية الحلولية في هذا النص، نص ابن تيمية، ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم أن أو أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال، فكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. هذا النص من حقيقة من النصوص التي فيها نوع اشتباه. هناك جواب سديد الشيخ عبد الله الزربوع في هذه المسألة فراجعوه، ولعلي أفصل القول في المرة القادمة. هذا السؤال أكثر متأخر، نحن هناك جواب الشيخ عبد الله الزربوع في هذه المسألة، والنص ثابت عن ابن تيمية لا شك يعني. نعم نعم أحسن الله عليكم. السائل يسأل شيخنا مسألة العذر بالجهل، هل هي من مسائل العقيدة التي ينبني عليها الولاء والبراء، أم هي من مسائل الفقه التي يسع فيها الخلاف؟ هذا السؤال وردنا كثيرا والجواب يحتاج فيه إلى محاضرة يا شيخ، لأن بعض أطراف هذه المسألة، هذه المسألة في الجملة متعلقة بالعقيدة والفقه، فهي بحثت في ثلاثة أبواب، في الأصول في باب العوارض، وفي الفقه في أبواب الردة، وفي باب وفي كتب العقيدة بحثت في الحكم على المرتدي أو مرتكب الشرك، وهذه مسألة تحتاج إلى نوع من التدقيق والتحقيق. إن بعض أطراف هذه المسألة هو عقدي، وأصوغ هذا الطرف فأقول لو أن رجلا قال أعذر الجاهل ولا أكفره حتى لو قامت عليه الحجة، هذه مسألة عقدية قد يدخل تحت يعني الناقض، لكن لو أن رجلا قال هذا مشتبه عندي وإذا أقمت عليه الحجة أكفره، هذا يكون مخطئ. وهذا الذي قال في سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في فتوى طويلة، ولا ينبغي الأخوة الموحدين الذين يكفرون عباد القبور ولا يعذرونهم بالجهل أن يكفروا إخوانهم ممن يعذرونهم بالجهل، لأن هؤلاء قد وقعت لهم شبهة أنهم لا يكفرون هذا إلا بعد قيام الحجة، بخلاف من لم يكفر اليهودي والنصراني، لا من يكفر اليهودي والنصراني. نعم نعم أحسن الله إليكم شيخ. انتهت الأسئلة. نعم بارك الله فيكم وعليكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.